والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله الذي جاء بالرسالة فأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على صراط مستقيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الحرزة بقرية جصفة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة، وذلك بمناسبة افتتاح هذا المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، يحضر معنا في هذه الليلة المباركة السيد الفريق محمد سعد الدين الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، دائما نستفتح بالذي هو خير. نبدأ معكم هذا اللقاء بالقرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا قارئنا الليلة القارئ شيخ فتحي محمد سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. Thank you. لا إله إلا هو عليه وهو العزيز الحكيم.